you

Oh, my God. Oh, my God.

What the أهديكم أجمعين وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا دون مقر الله إلى Love.